طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا. الخامس من أقسام ماذا؟ يلا من أقسام النذر نعد الأولات. القسم الأول يلا شباب، القسم الأول النذر المسمى أو ما يسمى المبهم أو المطلق. اثنين نذر اللجاج والغضب. ثلاثة نذر المباح. أربعة المعصية، نذر المعصية. خمسة هذا القسم الخامس نذر التبرر أو نذر الطاعة، نذر التبرر أو نذر الطاعة. طيب إذن هذا هو النذر، هذا القسم الخامس. قوله نذر التبرر يعني فعل البر أي الطاعة مثل التبرك. إذن قوله التبرر يعني نذر إيش؟ نذر الطاعة. إذ المراد بالبر الطاعة التي يتقرب العبد بها إلى الله، والغالب أنهم يسمون بأي شيء، غالب التسمية عند الفقهاء أنه نذر الطاعة. ولهذا جاء في النص: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. كون نأتي باللفظ الذي يوافق النص النبوي اللهم صل وسلم على رسول الله فهو أولى، لأن أقرب الفهم. فإذا قلت نذر الطاعة مباشرة ينقدح في ذهن الإنسان الدليل: من نذر أن يطيع الله فليطع، حديث عائشة، فينقدح في ذهن الدليل مباشرة فيأتي بالدليل مع الحكم. لكن لو قلت التبرر يحتاج الطالب أن يفهم ما معنى التبرر فيذهب بعيدا، ولو قيل نذر الطاعة لكان أولى وأقرب إلى الفهم. لكن على كل حال لا إشكال. مثل ماذا؟ مثل نذر الصوم والصلاة، والصوم والصلاة والحج والزكاة والعمرة إلى آخره. فهذه نذر، يلا إخواني، نذر طاعة، نذر طاعة، نذر تبرر. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن نذر التبرر أو نذر الطاعة شامل للمطلق وشامل أيضا للمعلق، شامل للمطلق والمعلق. المطلق مثل أن يقول الله: نذر علي أن أصلي ركعتين، أن أصوم كذا يوم، أن أذهب إلى مكة لأعتمر، أن أحج، أن إلى آخره. هذا مطلق ولا معلق؟ مطلق، غير مقيد بفعل بشيء. المقيد مثل أن يقول لله: علي نذر إن حصل كذا أن أفعل كذا وكذا من الطاعات، أن أصوم، أن أصلي، أن أزكي، أن أتصدق، أن أفعل. يعني إذن النذر المعلق على حصول نعمة أو زوال نقمة هذا يسمى نذرا معلقا، فيعلق نذره نذر الطاعة على حصول نعمة أو اندفاع نقمة. إن شفى الله مريضي لأصومن كذا، إن شفى الله مريضي، إن حصل إن نجحت في دراستي لأذبحن ذبيحة، وهو يقصد بذلك التقرب والطاعة، أن يفعلها من قربة لله عز وجل. فهنا يا شلاء هنا يكون من نذر ماذا؟ من نذر الطاعة ونذر معلق. لو قال لله: علي نذر إن نجحت أن أذبح ذبيحة، هنا يقال: ما قصدك؟ هل قصدك التقرب والتبرر؟ فإن قال نعم فيقول: يجب أن توفي بنذرك. وإن قال: لا، أنا قصدت الفرح والسرور، وأيضا جمع أصحابي وأحبابي وزملائي، وأن نأكل من هذا اللحم ونستانس ونسعد، فهذا يقول أنت مخير. يكون من نذر ماذا؟ يكون من نذر مباح، فيكون مخير بين كم؟ بين أمرين: إما الوفاء وإما كفارة يمين. طيب، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن نذر التبرر على ثلاثة أنواع: أن يكون في مقابل نعمة يستجلبها أو نقمة يستدفعها، كإن شفى الله مريضي فهذا يلزم الوفاء به مطلقا لحديث: من نذر أن يطيع الله، يلا شباب، من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب الثاني أن يلزم أو أن يلزم نفسه طاعة من غير شرط، كان يقول ابتداء لله عليه صيام شهر فيلزمه الوفاء به في قول أكثر أهل العلم، فهو مذهب جمهور أهل العلم رحمة الله عليه، مخالف بعض الشافعية فقالوا لا يلزم الوفاء به. الثالث نذر طاعة لا أصل لها، نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وصلاة النافلة وصيام النفل وغير ذلك وعادة المريض، فهل يلزم الوفاء به أو لا؟ يعني أو نقول بعبارة ثانية، قد يكون هذا المثال الأولى، أن يقول نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، ما نقول الصيام والصلاة، لأن الاعتكاف ليس الأصل فيه الوجوب، أليس كذلك؟ عيادة المريض ليس الأصل فيها الوجوب. طيب فهذا يلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم رحمة الله عليهم، فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأيضا مذهب غيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم. وذهب الحنفية والشافعية في وجه أنه لا يلزم الوفاء به، لا يلزم الوفاء به. أدلة الشافعية الحنفية والشافعية في وجه ما هو على أن لا يلزم الوفاء به؟ قالوا: لأن النذر فرع عن المشروع، النذر فرع عن المشروع، فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع. وكذلك أيضا ولأن في النذر إيجاب العبد في النذر إيجاب العبد فلا يستقل بالإيجاب، وإنما يوجب ما أوجبه الله وهو لا ولاية له على الإيجاب ابتداء، وصحح إيجابه بمثل ما أوجبه الله اللي هو الصيام والصلاة، هذه أوجبها الله في الأصل يعني منها شيء واجب في الأصل تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالنذر. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه إذا نذر عبادة لا أصل لها في الوجوب يعني ليس منها شيء واجب كعيادة المريض والاعتكاف ونحو ذلك مما ليس له أصل ليس الأصل فيه الوجوب، فإنه يجب الوفاء به، وهو قول جماهير العلم. لماذا؟ أولا لأن الله تبارك وتعالى قد ذم الذين ينذرون ولا يفون بنذرهم، قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وماذا صنعوا؟ وتولوا وهم معرضون. ماذا حصل لهم؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه العبادة اللي هي الصدقة ليس الأصل فيها الوجوب، ومع ذلك جاءتهم هذه العقوبة لما نذروا ولم يوفوا، جاءتهم هذه العقوبة العظيمة نسأل الله العفو والعافية، هذه العقوبة العظيمة وهي أنهم فأخلفهم قالوا بما كانوا يكذبون الآية معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم. ولهذا من أسباب النفاق أن يعاهد العبد ربه على فعل شيء من الطاعات ثم يترك نسأل الله العفو والعافية، الذي يصبح النذر واجب الوفاء هنا. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وهذا نحذر منه. لا تعد إذا وعدت الله بها مثل هذه الأشياء يجب عليك أن تفي به، لأن عدم الوفاء به أنه يترتب عليه أن يكون أن يعقبه الله نفاقا في قلبه. أيضا من الأدلة على وجوب الوفاء بالنذر في هذه الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا قد نذر أن يطيع الله عز وجل فوجب عليه أن يفي بنذره فيطيع ربه تبارك وتعالى. وكذلك أيضا حديث عمر أنه قال نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. وهذه قربة واجبة ولا غير واجبة؟ يلا شباب، قربة غير واجبة الاعتكاف، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بها، وهذا نص في محل نزاع. ولأن الناذر ألزم نفسه قربة على وجه التبرر فلازمته هذه القربة. طيب إذن هذا نذر التبرر. إذن عثث على ثلاثة أقسام: أن يكون في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها فيلزم الوفاء به مطلقا. اثنين: أن يلزم نفسه طاعة من غير شرط ابتداء فيلزم الوفاء. ثلاثة: أن يلزم أو نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، ما لها أصل ما لها شيء واجب كالاعتكاف، ومثل أيضا عيادة المريض. الاعتكاف ليس واجبا، عيادة المريض ليست واجبة، تمام، ليست واجبة في الأصل، فهو ألزم نفسه بها، هل يجب ولا ما يجب؟ الجمهور نعم، المالكية الشافعية الحنابلة وأدلتهم كما تقدم منها من عندهم نصان واضحان. آية التوبة، آية التوبة من عهد الله أن أتم فضلا لنصدقن، والأصل في الصدقة غير وجوب. اثنين: حديث عمر في نذر الاعتكاف أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والأصل في الاعتكاف أنه غير واجب، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. هذان نصان واضحان في هذه الصورة فيلزم الوفاء بالنذر حينئذ، يجب عليه أن يفي بالنذر في هذه الحال. طيب أقرأ منه شيء. الخامس: مطلقا، مطلقا يعني غير معلق غير مقيد بشيء، معلقا أي معلقا بشيء، مثل ماذا؟ اقرأ. هذا المطلق كفعل الصلاة والصيام، يلا، والحج ونحوه، يلا، وإن شف الله مريضي. هذا معلق ولا مطلق؟ معلق، هذا معلق. إن شف الله مريضي لأصومن كذا، لأتصدقن، لأصلين، لأحجن، لأفعلن، فهذا نذر معلق، نذر طاعة معلق فيلزمه الوفاء به، يلا. أو سلم مالي الغائب. طيب، سلم مالي الغائب أو سلم مالي الغائبة، تمام. إن سلم مالي الغائب أو سلم الله مالي الغائب فأنا أفعل كذا وكذا من العبادات فيلزمه الوفاء به، هذا نذر معلق فيلزمه الوفاء به إذا حصل ما علق ما يعني علق عليه، يعني حصل شرطه. يلا، إذا فوجد الشرط لازمه الوفاء به، إذا وجد الشرط فإنه يلزمه الوفاء به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فحصل الشرط. مفهومه أنه يلا إن لم يوجد الشرط ما يلزم الوفاء به. لو قال لله علي نذر إن وجدت مثلا ضالة الفلانية لأصومن شهرا، ما وجدها، يلا شباب إن قدم فلان لأفعلن كذا، إن لم يحدث كذا لأفعلن كذا، إن حدث كذا لأفعلن أصومن، ما حدث، ما وجد الشرط، يلزم ولا ما يلزم الوفاء؟ يلا شباب ما يلزم الوفاء، لا يلزم الوفاء، لأن ما حصل الشرط الذي علق عليه. طيب، قال إلا هذا استثناء. إذن المؤلف رحمه الله بيّن أنه إذا نذر أن نذر التبرع نذر الطاعة يلزم الوفاء به مطلقا، معلقا أو مطلقا، تمام. إلا استثناء إذا نذر الصدقة بماله كله، فإذا نذر الصدقة بماله كله فإنه لا يلزم الوفاء به، لكن يجب شيء آخر. ما هو؟ قال أيوة. طيب، إذن إذا المؤلف رحمه الله بيّن أن نذر الطاعة والتبرر يلزم الوفاء به مطلقا سواء كان معلقا أو مطلقا، إلا في صورتين أو في صورة تترتب عليها صورة. ما هي الصورة الأولى؟ إذا نذر الصدقة بماله كله، أو نذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث، فإنه يجزيه من ذلك قدر الثلث. مثال ذلك: قال لله علي نذر أن أتصدق بمالي كله. قالوا في هذه الحال إذا قال مثل هذا القول فإنه لا يلزم الصدقة بماله كله، بل له أن ينزل ويتصدق بماذا؟ بالثلث منه. أو قال نذر بمسمى، قال لله علي نذر أن أتصدق بمئة ألف ريال من مالي، ثم نظرنا هذا المسمى فإذا هو أكثر من الثلث، نصف المال، ماذا يلزمه؟ نقول أنت بالخيار أن تتصدق به، وبين أن تنزل إلى ماذا؟ إلى الثلث، تنزل إلى الثلث، واضح هذا؟ إذن إذا نذر أن تصدق بماله كله أو بمسمى يلا منه يزيد على الثلث، على ثلث الكل، فإنه يجزئه إيش؟ قدر الثلث. نقول أنت يجزيك أن تخرج المال كله أو أن تخرج الثلث، أنت بالخيار، واضح؟ سواء كان بالمال كله أو بمسمى يزيد على الثلث، نقول لك أن تنزل إلى ماذا؟ إلى الثلث، فتتصدق بالثلث وما زاد على الثلث فإنه لك. إذن المؤلف رحمه الله استثنى، قال إلا، هذا استثنى، استثنى من وجوب الوفاء بالنذر ما إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى يزيد على الثلث فإنه يجزيه قدر الثلث، فإنه يجزيه قدر الثلث. إذن إذا نذر الإنسان نذرا معلقا أو مطلقا أن يتصدق بماله كله أو بمسمى يزيد على الثلث، فإنه مثل يقول إن شفى الله مريضي لا أتصدقن بمالي كله، أو لا أتصدقن بمئة ألف ريال من مالي وكانت المئة فوق الثلث، فإنه يجزيه أن يتصدق بمقدار الثلث فقط. أو كان النذر مطلقا كأن قال لله علي نذر أتصدق بمالي كله، نقول يجزئ، أو بمئة ألف، يقول يجزئك ما يجزئك الثلث ما دون. ودليل ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فإن كعبا في قصته المشهورة مع هلال بن أمية ومرار بن ربيع حينما تخلفوا عن معركة أحد، يعني حينما بقوا ولم يذهبوا من معركة أحد، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة في الصحيح، وأنهم خلفوا على ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ذكر الله في سورة التوبة، ونص وجاءت في حديث كعب رضي الله عنه برواية تامة في الصحيح، وفيه أن الله لما تاب عليه فإنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من توبتي لله يا رسول الله أن انخلع من مالي صدقة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وعند أبي داود أنه يجزئه الثلث، والحديث في الصحيحين متفق عليه. كذلك أيضا حديث أبي لبابة في قصته المشهورة، وأنه قال: إن من باب إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي أن أنخلع من مالي كله صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث. يجزئ عنك الثلث. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وصححه الألباني رحمة الله عليهم. ففي الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما يجزئ ماذا؟ يجزئ الثلث، يعني يجزئ عنكما الثلث. فمن نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يجزئه ماذا يا شباب؟ يجزئه الثلث، يقال له أخرج الثلث وهذا يجزئ عنك. هذا المذهب، هذا المذهب. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، اختلفوا فيما إذا نذر الإنسان يتصدق بماله كله، بماله كله ماذا يلزمه؟ إذا نذر يتصدق بماله كله ماذا يلزمه؟ القول الأول أنه يلزمه يتصدق بقدر الثلث. إذا نذر، إذا نذر فإنه يلزمه أن يتصدق بقدر الثلث إذا كان النذر على وجه التبرر، على وجه التقرب والطاعة والعبادة. وهذا بين الحنابلة رحمة الله عليهم، واستدلوا بحديثي كعب وأبي لباب السابقين، بحديثي أبي بن كعب، أبي كعب، بحديث أبي بن كعب، ها، وأيضا وحديث أبي لبابة السابقين. إذن نقول أبي، لا، حديث كعب، كعب بن مالك استغفر الله، حديث عبد الله بن كعب عن أبيه في الصحيح. إذن المهم أنهم استدلوا بحديث كعب بن مالك في الصحيحين متفق عليه، وحديث أبي لبابة الذي أخرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما يجزئكما أو يجزئ عنكما قدر، يجزئ عنكما الثلث. واضح؟ إذن دليلهما ليس أبي وإنما حديث كعب، حديث كعب. طيب، لكن لابد من هذا، نحن مستعجلون حتى ننتهي من الكتاب، أسأل الله عز وجل أن يتمم على خير، ونريد أن ننتهي، ها؟ والظهيرة أيضا وما تفعل، لأن الدرس الظهر، والظهر كما تعلمون مشكلته مشكلة، ويوم إجازة، والناس لا يحبون أن يعملوا في وقت الإجازة، لكن نسأل الله القبول والتوفيق والتسديد والعمل الصالح الرشيد، وأن ينفع بما نقول جميعا، وأن يطرح فيه البركة والنجاة الخالصة لوجه الكريم. المهم يعني إذا قبل الله فهو شيء عظيم، نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله من فضله العظيم. طيب، نوقش هذا الحديث، يعني الجمهور ناقشوا حديثي كعب وأبي لبابة أو سببهما بأن هذا ليس من باب النذر، وإنما هو من باب الصدقة، كما ناقشه الإمام الشافعي رحمه الله، قالوا هذا ليس من باب النذر وإنما هو من باب الصدقة. وأجيب بأنهم كانوا يستخدمون هذه الألفاظ بقصد النذر، يستخدمون هذه الألفاظ عندهم بقصد النذر كما أجاب بعض أهل العلم رحمة الله عليه. القول الثاني أنه يلزم يتصدق به كله، بالمال كله، لاحظوا أنه يلزم يتصدق بالمال كله، وهذا بإليه الشافعية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، قالوا لأنه نذر طاعة فلزمه الوفاء به. إذن القول الثاني يقول ما هو بالثلث يجب أن يفي بماذا؟ أن يتصدق بالمال كله، وهذا مذهب الشافعية. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث منه، وذلك لثبوت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عنك الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصدقة بالثلث فقط. طيب، هو المؤلف ذكر شيئين، ما هما بسعد؟ عد كلامه، ذكر شيئين إلا أيوة، هذا الأول وهذا الحكم عرفناه، المذهب يجب الثلث، يعني يتصدق بالثلث، هو الخيار بين الثلث وبين المال كله، والقول الثاني يلزمه أن يتصدق بالمال كله. الصورة الثانية، يلا، أو بمسمى يزيد على ثلث الكل، يعني إذا نذر أن يتصدق بمسمى يزيد على الثلث، كألف ولا مليون ولا مئة مليون أو غيره، أي أو سيارة أو ذلك، إذا كان هذا المسمى دون الثلث فإنه يلزمه كاملا، وإذا كان فوق الثلث يزيد على الثلث فإنه يجزئه منه ماذا؟ مقدار الثلث. نشوف الآن، لو قال الله علي نذر أن أتصدق ب10,000 ريال من مالي، نظرنا في العشرة وإلا هي دون الثلث، ماذا يلزمه؟ يلزمه يتصدق بها كلها. قال نتصدق ب10,000 ريال، ثم تبين أن العشرة هذه فوق الثلث، يجزئ عنه ماذا؟ مقدار الثلث، وما زاد يأخذه، وإن أراد تصدق به كله فذلك له. طيب إخواني، واضح هذا؟ إذن إن كان يزيد على الثلث فإنه يجزئه قدر الثلث، وإن كان أقل من الثلث فإنه يخرجه يلا كله. هذا المذهب، والمسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه يجزئ قدر الثلث، إذا نذر أن يتصدق بمسمى فإنه يجزئه قدر، إذا يزيد على الثلث فإنه يجزئ قدر الثلث، وهذا بليه الحنابلة في رواية اختارها الماتن رحمة الله عليه. ذا بليه الحنابلة في رواية اختارها من؟ الماتن رحمة الله عليه الحجاوي. ودليل قالوا قياسا على ما إذا نذر الصدقة بماله كله أجزأ الثلث، فكذلك أيضا إذا نذر ما هو فوق الثلث فإنه يجزئه مقدار الثلث، لأن الثلث يجزئ عن ما زاد عليه سواء الكل أو ما دون الكل، الثلث يجزئ عن ما زاد عليه، إذن الثلث يجزئ عن ما زاد عليه سواء الكل أو دون الكل، لكن ما كان دونه فلا يجزئ عنه، لا بد من إخراج. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يلزمه أن يتصدق بماله كله، وهذا بليه المالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة. هنا يكون الماتن خالف ماذا؟ المشهور من مذهب الحنابلة. إذن المذهب أنه إذا نذر تصدق بما فوق الثلث أنه يلزمه أن يتصدق به كله. دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا قد نذر أن يطيع ربه فلازمه الوفاء به. وأيضا أدلة من قال إنه إذا نذر أن يتصدق بماله كله تلزمه الصدقة، فكذلك هنا تلزمه الصدقة. والراجح والله أعلم أنه يجزئه قدر الثلث، أنه يجزئه قدر الثلث، وذلك الأدلة السابقة. إذن هنا نقول يا أخواني هذه المسألة تحتها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينظر الصدقة بجميع ماله، فالمذهب يجزئه ماذا؟ الثلث. والشافعية يقول لا بد أن يتصدق بالمال كله. اثنين، أن ينظر الصدقة بشيء معين يزيد على الثلث، فالمذهب بقدر مسمى على الثلث، فالمذهب أنه يتصدق به كله كما هو مذهب المالكية والشافعية. طيب، وأما الحنابلة في رواية اختارها الماتن أنه يجزئه قدر الثلث. الثالث، أن ينذر الصدقة بشيء من ماله مشاع أقل من الثلث. طيب، الثالث أن ينذر بشيء مشاع، عفوا بشيء مشاع مثل الثلث والنصف والربع، فظاهر المذهب يلزمه جميعا، وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث. ما الفرق بين المسمى والجزء المشاع؟ المسمى يقول 10,000، 20,000، 100 مليون، 200 مليون إلى آخره. أما المسمى المشاع مثل ماذا؟ نصف، ربع، ثلث إلى آخره. مثال، أعطي أمثلة أعطي الحكم. لو قال الله علي نذر أتصدق بمالي كله، ما الواجب علي عن المذهب؟ يلا قدر الثلث، وما زاد لا يلزمه، والشافعية يلزمه الوفاء به جميع، يلزمه الصدقة به كله. اثنين، إذا قال الله علي نذر أتصدق ب10,000 ريال، ما الحكم؟ يلا شباب ننظر، إن كان أقل من الثلث فالحنابلة في رواية نعم، إذا كان أقل من الثلث يلزم الصدقة جميعا على قول الجميع، على قول جميع العلماء. اثنين، إذا كان أكثر من الثلث، يلا شباب أكثر من الثلث، فالماتن وهو رواية عند الحنابلة لا يلزمه الثلث فقط إلا أن يريد ذلك، والمذهب ومذهب المالكية والشافعية يلزمه يتصدق به جميعا. تمام. ثلاثة، الصورة الثالثة، إذا قال لله علي نذر أن أتصدق بنصف مالي، بربع مالي، بنصف مالي، بثلث مالي، نعم بنصف مالي، بثلثي مالي إلى آخره، ماذا يجب عليه؟ المذهب وكما هو مذهب المالكية والشافعية يلزم الصدقة بالجميع، والحنابلة في رواية اختارها الماتن ظاهر أو نقول ظاهر كلام الماتن رحمه الله أنه لا يلزم إلا ماذا؟ إلى الثلث، إلا الثلث فقط. هذا ظاهر كلام الماتن رحمة الله عليه. طيب، بعد ذلك قال وفيما عداها يلزمه المسمى. فيما عداها إيش؟ يعني فيما عدا الصورتين السابقتين، وهي إذا ما نوى الصدقة، إذا ما نذر صدقة المال كله أو بمسمى زائد على الثلث، فيما عداها يلزمه الصدقة به كله. مثال ذلك بماذا؟ مثل لو قال لله علي نذر أن أتصدق، خلنا نشوف مثال كبير، ب100 مليون، فلما نظرنا وإذا 100 مليون أقل من ثلث المال، يلزم الوفاء بها؟ يلزم الوفاء بالصدقة ب100 مليون، صدق يجب عليه أن يخرجها. طيب، لأنها أقل من ماذا يا أخواني؟ المسمى أقل من الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله، يلا شباب فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب قال من نذر صوم شهر لزمه التتابع، من نذر صوم شهر، إذا قال لله علي أنا صوم شهر رجب أو شهر شوال أو شهر محرم أو غير ذلك من الأشهر، إذا نذر صوم شهر سواء كان معينا أو غير معين فإنه يلزمه الصيام متتابعا، لله علي أن أصوم شهر كذا، لله علي أن أصوم شهرا، قالوا فيلزمه التتابع. إذن سواء كان معينا مثل رجب شوال ذي القعدة أو غير معين، لله علي أن أصوم شهرا وأطلق، لم يقيده بماذا؟ بشهر. قالوا فيلزمه التتابع. أما المعين فيقولون يلزمه التتابع لضرورة التعيين، فإن لما قال شهر شعبان شهر شوال لضرورة التعيين يلزمه أن يصومه، يلا أن يصومه متتابعا. هذا المذهب. والمسألة في خلاف على قولين. القول الأول أن من نذر صيام شهر بعينه، من نذر صيام شهر بعينه لزمه التتابع، وهذا بل المالكية والشافعية والحنابلة. وأدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر أن يطيع الله عز وجل على صفة فلزمته الطاعة بوصفها، نذر أن يطيع الله بصفة فلزمته الطاعة بوصفها. وكذلك أيضا لأن الوفاء بالنذر يشمل الوفاء بأصله ووصفه، يشمل الوفاء بأصله ووصفه، والزمن المعين وصفه فيلزمه التتابع. القول الثاني في هذه المسألة أنه بالخيار بين التتابع والتفريق، أنه بالخيار بين التتابع والتفريق، خليكم مع شباب، أنه مخير بالتتابع والتفريق، لكن إن دخل عليه الشهر المعين لازمه التتابع، إن دخل عليه الشهر المعين فإنه يلزمه التتابع. وهذا بليل الحنفية. يقول الكساني رحمة الله عليه إذا عين شهرا للصوم فهو بالخيار، إن شاء تابع وإن شاء فرق، بخلاف الاعتكاف. ثم قال بعد وإن أضيف إلى وقت معين بأن قال الله علي أن أصوم غدا يجب عليه صوم الغد وجوبا مضيقا، وكذا إذا قال لله علي صوم رجب فلم يصب فيما سبق من الشهور على رجب حتى هجم رجب لا يجوز له التأخير من غير عذر. إذن هم يقولون أنه بالخيار بين التتابع والتفريق، لكن إن دخل عليه الشهر المعين لازمه التتابع، يعني له أن يصوم على رأيهم قبل الشهر، لو قال رجب فله أن يصوم مثلا من جمادة أول أو الثاني، فإذا دخل على رجب فلا بد أن يتابع لضرورة ماذا؟ أن يصوم في هذا الوقت المعين، لكن قبل له أن يصوم متفرقا وأن يصوم متابعا. والراجح والله أعلم أنه إذا عين شهرا كرجب وشوال أنه يلزمه صيامه متتابعا لما تقدم من دليل، وأنه لا تبرأ ذمته إلا بذلك، لأن النذر يلزم الوفاء بأصله وبوصفه، وزمنه من وصفه فيلزمه أن يفي به، لأنه ألزم نفسه طاعة لله تتصف بهذه الصفة، فلزمه أن يوفي بها على صفتها التي نذرها لله والتزم لله بها. قال ثم أيضا مسألة أخرى، نحن عرفنا أنه إذا عين شهر أنه يلزمه التتابع. طيب إذا عين شهرا ونوى التتابع، قالوا يلزمه التتابع، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، إذا عين شهرا ونوى التتابع لا إشكال في أن يلزمه على رأي المذاهب الأربعة. الصورة الأولى إذا عين ولم ينوي التتابع قال عليه كذا، هذا في خلاف على قوله، لكن إذا عين ونوى التتابع فإنه يلزمه باتفاق المذاهب الأربعة. طيب لكن إذا قطع التتابع بفطر لا يجوز، إذا قطع التتابع بفطر لا يجوز، هل يستأنف أو يكمل؟ هذه مسألة مهمة. يعني لو قال الله علي نذر أن أصوم شهر رجب وفي أثناء رجب قطع يوم من الأيام بغير عذر، فهل يستأنف أو يكمل؟ يعني هل يتابع يكمل أو يستأنف؟ المذهب أنه يستأنف ويكفر، أن يستأنف يعني يبدأ من جديد ويكفر. لماذا؟ قالوا لأن من لازم التتابع عدم قطعه، فإذا قطعه استأنف وكفر، وذلك لتأخير الصيام عن وقته المحدد. وذهب الشافعية إلى عدم الاستئناف، وكذا الحنفية والمالكية، وهذا فيما إذا نذر صيام شهر بعينه مثل رجب وشوال وغير ذلك. قالوا إن التتابع وجب عليه لضرورة تجاور الأيام فكانت متتابعة، وهو لم يوجب التتابع. أما إذا نوى التتابع أو شرطه فالمذهب يلزمه أن يستأنف، وهو مذهب الحنفية والشافعية في الأصح، وعند الشافعية وجه لا يلزم. والراجح والله أعلم أنه لاحظوا إن كان لعذر، يعني إن كان الفطر لعذر لم يلزمه الاستئناف، وإن كان الفطر لغير عذر لزمه الاستئناف، لأنه لا يمكن، لأن من ضرورة التتابع أن يكون الصيام بعضه أن يكون الصيام بعضه وراء بعض، وهنا الصيام لم يقع بعضه أن صيام بعضه وراء بعض وهنا لم يقع الصيام بعضه وراء بعض، فيلزمه أن يستأنف. هنا مسألة إذا نذر صيام شهر وأطلق، نحن قلنا إذا نذر صيام وأطلق أو نوى التتابع أو عين شهرا فيلزمه التتابع كذا. إذا عندنا الصورة الآن، إذا نذر صيام شهر وقال لله عليه نذر أن أصوم شهرا، فهل يلزمه التتابع أم لا؟ مع إخواني ما عينه ولم ينوي التتابع، المذهب يلزمه كما تقدم، إذا نذر شهرا سواء نوى معينا أو غير معين فيلزمه التتابع. وهذه المهم مفردات المذهب، والمسألة فيها خلاف على قولين عندهم. إذن المذهب أنه يلزمه التتابع ومفرداتهم، والمسألة فيها خلاف على قولين. قول أول أن من نذر صيام شهر وأطلق يلزمه التتابع، وهذا رأي أبي ثور، وإليه ذهب الحنابلة في رواية ذهب إليه الحنابلة، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، يعني ممن فرد به الحنابلة عن غيرهم. إذن يلا شباب، إذا نذر صيام شهر وأطلق ما عين برجب شعبان شوال ما عينه ولم ينوي التتابع أيضا وإنما أطلق، هل يلزمه التتابع أم لا؟ القول الأول يلزمه التتابع، وهذا المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم. ما دليلهم؟ قالوا إن إطلاق الشهر يقتضي التتابع فلزمه، شهر لله عليه صيام شهر، قالوا إطلاق الشهر يقتضي التتابع. أيضا قالوا قياس من نذر صوم شهر وأطلق على من نذر صيام شهر معين أو على من نوى التتابع، ونوقش بأن ثمة فرق، يعني قياس مع الفارق، لأن من نذر صوم شهر بعينه أو من نوى التتابع مع إخواني قد التزم التتابع بخلاف من نذر وأطلق، فإن من نذر شهر وأطلق فإنه لم يلتزم. والقول الثاني أنه لا يلزمه التتابع، أنه لا يلزمه التتابع، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذن القول الثاني أن من نذر شهرا وأطلق لا يلزم التتابع، ماذا من يا أخواني؟ الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة في رواية اختارها شيخنا ابن عثيمين عليهم رحمة الله جميعا. وأدلتهم قالوا إن الشهر يقع ما بين الهلالين، ويقع على 30 يوما، كذا يقع على ما بين الهلالين ويقع على 30 يوما، وإذا صام 30 يوما أجزأه بلا خلاف فلا يلزم التتابع. وأيضا قالوا قياس عدم التتابع هنا على قضاء رمضان، فكما لا يجب قضاء رمضان متتابعا فلا يجب صيام نذر شهر غير معين متتابعا. يعني لو أن الإنسان أفطر رمضان كاملا ثم أراد أن يقضي، هل يقال له صم هذا الشهر متتابعا أو لك أن تصوم مقطعا؟ نعم، له أن يصومه غير متتابع مفردا مفردا أو مقطعا، مفردا أو مقطعا فذلك له. والراجح والله أعلم القول الثاني، وأنه لا يلزم من نذر صوم شهر غير معين التتابع، لا يلزمه التتابع، وذلك لعدم الدليل على التتابع، ما في دليل يدل على التتابع، ولأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف، الأصل براءة الذمة وعدم التكليف مع إخواني، فلا يلزم المكلف إلا بنص واضح، ما عندنا نص واضح ما نلزم المكلف به. وهذه كما تقدم كثيرا قاعدة مهمة جدا، وهو أن الأصل عدم التكليف، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الوجوب، الأصل ألا يلزم الإنسان بما لا يلزمه شرعا كذا. فيقال الإنسان الأصل عدم تكليفه وعدم وبراءة ذمته، الأصل براءة ذمته وعدم تكليفه، فيقال هنا الأصل أنه لا يلزمه مع إخواني، لأنك إذا قلت لهذا الإنسان إذا نوى صيام شهر غير معين أطلق لله عليه صيام شهر، قلت يجب عليك أن تتابع، نقول سيقول لك ما هو الدليل على أن أصوم هذا الشهر، ما هو الدليل متتابعا؟ نعم أن يلزمني أن أصوم، وإذا صمت فإن ذمتي قد برئت لأني قد أديت ما وجب علي، لكن ما هو الدليل على أنه يجب أن أصوم متتابعا؟ ما في دليل، واضح؟ لأن لابد أن تأتي بدليل، وإيجاب الشيء على المكلف لابد له من دليل، وهذا ينبغي تنبه لطالب العلم. إذا العبادة الأصل فيها المنع أليس كذلك؟ الأصل فيها المنع والحظر، ها شباب، الأصل في العبادة المنع والحظر، والأصل في الإيجاب المنع والحظر، والأصل براءة الذمة وعدم التكليف. فإذا ألزمت إنسانا بشيء فإنه لابد أن تأتي بدليل يدل على إيجاب هذا الشيء عليه، وإلا فإن الإنسان أيضا يكون من أوجب آثم بإيجابه، والمكلف هذا مظلوم بإيجاب ما لم يجب عليه. وإذا لم يكن واجبا فإن قد يأتي مشكلة أخرى، وأنه أن الإنسان قد ابتدع على أنه زاد في الدين ما ليس منه، فهنا يقال لهم إيتوا بالدليل على أنه يجب عليه أن يصوم متتابعا. فإن قال قائل أيهما أبرأ للذمة بالنسبة للمفتي، أنا أقول له صم متتابعا أو أنا أقول له صم غير متتابع؟ أما بالنسبة للمفتي فالأصل براءة الذمة بالنسبة له أن لا يوجب عليه الصيام التابعا بالنسبة لمن يفتيه، من يفتيه بالوجوب الأصل براءة الذمة بالنسبة لها لا يوجب عليه، لأن الأصل وجوب ولا عدم الوجوب؟ الأصل عدم الوجوب. طيب بالنسبة للمكلف، هل البراءة الذمة بالنسبة له هل هو أن يصوم متابعا أو يصوم مفرقا؟ لا شك أن صيامه متابعا أبرأ لذمته، لأنه لأن الكل، لأن كل العلماء سيقول له صيامك الآن ينهى صيام أنت الآن قد برئت ذمتك. أما من يقول نعم أنت قد برئت ذمتك، لكن إذا صام مقطعا يعني غير متابع، فسيأتي الحنابل يقولون والثوري وغيرهم سيقولون ذمتك لم تبرأ وعليك كفارة، لأنك أخللت بوصف الصيام والتتابع، فتلزمك كفارة يمين لأنك لم تفي بما ألزمت نفسك به. واضح إخواني؟ ففي فرق بين من؟ بين المفتي وبين المستفتي، بينهما فرق من ناحية براءة الذمة. طيب قال طيب إن نذر أياما معدودة لم يلزمه، قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، يعني نذر المكلف أياما معدودة بعدد 10 أيام، 15 يوما، أن أصوم 20 يوما، فلا يلزمه التتابع، لا يلزمه التتابع يعني لا يلزمه أن يصوم متتابعا. واضح شباب؟ وذلك لأن الأصل وذلك لأن اللفظ هنا لا يقتضي تتابعا، 10 أيام لا تقتضي تتابعا، هل فيها ما يقتضي التتابع يا شباب؟ ليس فيها ما يقتضي التتابع، والنذر لا يقتضيه، يعني النذر بأصله لا يقتضي، نذر الصيام لا يقتضي التتابع ما لم يكن بلفظ أو نية، وليس عندنا هنا لفظ أو نية، الأصل في النذر أن لا يقتتابع إلا بلفظ أو نية، وليس عندنا لا لفظ ولا نية، إذن فلا يلزمه أن يصوم متابعا. وهذا ذهب إليه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ذهبوا إلى أنه إذا نذر صيام أيام معدودة أنه لا يلزم التتابع. واضح إخواني؟ لعدم الدليل على إجابة التتابع عليه، ولأن أطلاق الأيام لا يفيد التتابع ولا يلزم منها التتابع. ذهب الحنابلة في رواية أنه يلزمه التتابع مطلقا، ولا شك أن هذه الرواية أن هذا القول ضعيف مع إخواني، أن هذا القول أنه قول ضعيف. دليلهم ما هو دليلهم؟ يعني نجيب الدليل بعدين نحكم بالضعف. دليلهم قالوا قياس ما إذا نذر صيام أيام مطلقة على ما إذا نذر اعتكاف أيام معدودة. فلو قال لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام في الحرم المكي أو النبوي، فقالوا يلزمك هنا أن تعتكف 10 أيام متتابعة، فقالوا مثله إذا قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام فإنه يلزم أن يصوم 10 أيام متتابعة. فيقال هذا قياس مع الفارق، لأن الاعتكاف يتصل بعضه ببعض، كذا الاعتكاف يتصل بعض ببعض، فهو عبادة جملة واحدة يتصل بعضها ببعض من غير فاصل، بخلاف الصيام فإن ثمة فاصل يفصل بين الأيام. ما هو الفاصل؟ الليالي. فإنسان يصوم من الصباح إلى الليل، ثم إذا جاء الليل أفطر، فصل الفاصل إلى الفجر الثاني، ثم يصوم والثالث والرابع إلى 10 أيام. بخلاف ماذا؟ بخلاف الاعتكاف، فإن الاعتكاف إذا قال الله علي نذر أن أعتكف 10 أيام يشمل ماذا؟ الأيام والليالي، فالليالي داخل ضمن ماذا؟ يلا إخواني، ضمن الأيام، فيلزمه أن يصومها كاملة. ولهذا جاء في حديث عمر لما قال أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، بعض الألفاظ يوم وليلة، قالوا من نذر ليلة فإن يلزم أن يعتكف يوم، لأن الليلة تابعة لأي شيء؟ تابعة اليوم الذي يأتي بعدها، فمن لازم اعتكافه ليلة أن يعتكف معه يوم، إلا إذا نوى ليلة بعينها، ليلة وحدد ليلة. المهم من نذر يا إخواني، أن من نذر صيام أيام معدودة، من نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع، لم يلزمها أن يصومها متتابعة. هذا الراجح والله أعلم أنه لا يلزم التتابع، لأن الله تبارك وتعالى قال في قضاء أيام رمضان فعدة من أيام أخر، ولم يذكر فيها تتابعا ولا تفريقا، باتفاق أهل العلم، وباتفاق أهل العلم أنه يجوز أن يصومها متفرقة كما يجوز له أن يصومها متتابعة. واضح هذا؟ إذن إذا نذر أياما معدودة فلا يلزمه التتابع، إلا بما ذكر المؤلف. ما هو؟ قال يا أبو سعد، يا أبا سعد، إلا بشرط أو نية، يعني لم يلزمه التتابع إلا إذا شرط، إلا إذا شرط، بمعنى أنه اشترط التتابع، فإذا اشترط التتابع فإنه يلزمه. قال الله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة، هنا اشترط التتابع صح؟ هاي إخواني، نعم، هنا اشترط التتابع فيلزمه التتابع، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يمكن الدليل الأول مو واضح جدا فيها أوفوا بالعقود، لكن قوله أوفوا بالعهد، فهو عهد الله عز وجل أن يصوم 10 أيام متتابعة، فيلزمه أن يصوم 10 أيام متتابعة، فيلزمه أن يفي بما عاهد الله عليه بما عهد الله عليه، وقد عاهده بصفة بعبادة اشترط فيها التتابع، فيلزمه أن يفي بها متابعة، ولأنه أوجب على نفسه صوما موصوفا بصفة التتابع فلزمه أن يفي بما أوجبه على نفسه، لأن كما قلنا قبل أنه يجب الوفاء بأصل النذر وأيضا يلا وبوصفه، كذا يلزم الوفاء بأصله ووصفه ومن وصفه، من وصفه التتابع، من وصفه الزمن المحدد الذي حدده، فيلزمه أن يفي به. هنا الآن وصف هذا الصيام بأنه إيش؟ بأنه متابع، فهو قد نذر نذرا موصوفا بالتتابع، فيلزمه أن يفي به متتابع. طيب، قالوا أيضا الدليل على أن يلزم أن يفي به، قالوا لأن التتابع زيادة قربة، التتابع زيادة قربة، وهي صفة معتبرة شرعا، صفة معتبرة شرعا، جاءت في كفارة القتل والظهار وغيرهما، جاءت في كفارة القتل والظهار وغيرهما، فإذا التزمها لزمته. لأن قد يقول قائل ما هو الدليل على أنه يجب عليه أن يصوم متابعا إذا نذر التتابع؟ قد يقول إن التتابع ليس عبادة، فيقال لا، التتابع قربة أو زيادة في القربة، التتابع زيادة في القربة، والدليل على أنه زيادة في القربة وأنها صفة معتبرة شرعا أن الله تبارك وتعالى قد ذكرها في كفارة القتل والظهار وفي غيرها من الكفارات التي جاءت في السنة، جاء فيها ماذا؟ يلا إخواني، ذكر التتابع مما يدل على أنها عبادة ووصف معتبر شرعا، فإذا التزمها المكلف فإنها تلزمه، المكلف التزمها الآن فتلزمه شرعا، هو الآن التزم هذه القربة أو الصفة أو الزيادة في القربة، فيلزمه أن يفي بها، وكون الرب عز وجل يشترطها، لاحظ، في كفارة القتل والظهار يدل على أنها مقصودة له تبارك وتعالى وعلى أنها محبوبة له. فإن قيل رحمك الله، فإن قيل هذه قد تكون من باب العقوبة يعني في الكفارة، فيقال الكفارة، لاحظ، الكفارة فيها نوع عقوبة لا شك، لكن الأصل فيها أنها عبادة تكفر ذنب الإنسان على الخطيئة أو الفعل الذي فعله أو على التعدي الذي حصل منه، فيكفر ذلك الفعل الذي حصل منه هذه الكفارة التي شرعها الله عز وجل، فهي مشتملة على إيش؟ على ستر الذنب وهي طاعة وعبادة، وأيضا فيها نوع من العقوبة، فيها نوع من العقوبة، فهي ليست متمحضة على أنها عقوبة، فيقال هذا التتابع الذي فيها هو أمر محبوب إلى الله عز وجل، ولهذا الرب تبارك وتعالى اشترطه في هذه الكفارات التي تقدم ذكرها وكذلك في السنة، مما يدل على أنها قربة مقصودة وهي زيادة في الطاعة. أو اشترط، قال إلا بشرط أو نية، إلا بشرط أو نية، يعني أنه لا يجب عليه التتابع إذا نذر صيام أيام معدودة إلا إذا نوى التتابع، نوى في في في في قلبه أنه سيصوم، أنه يلتزم بصيامها متتابعة، فهنا يلزمه أن يصوم متتابعا، يلزمه أن يصوم متتابعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، 45، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو الآن قد نوى التتابع فيلزمه ما نوى. هذا رأي جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، رأي جماهير العلم في هذه المسألة وهو أنه إذا نذر صيام أيام ولم يقيدوا بالتتابع فإنه لا يلزم التتابع إلا بشرط أو نية. طيب إذا نرجع شوي بس نشوف إذا نوى صيام شهرين. إذا نوى صيام شهر قلنا إن شاء الله شباب إما أن ينويه أن يقيده أن يعينه أن يقول صيام شهر كذا فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يصوم هذا الشهر بعينه رجب شوال شعبان إلى غيره. اثنين أن ينوي صيام أن ينذر صيام شهر ويطلق لا يقيده بشهر معين ما الحكم؟ يلا شباب فهنا المذهب أنه يلزمه التتابع ومفردات المذهب الحنابلة والقول الثاني لا يلزمه التتابع وقول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم هو الراجح أنه لا يلزمه التتابع لأن الأصل في الشهر أنه يأتي لما بين هلالين ويأتي أيضا للثلاثين يوما فإذا نذر وأطلق فلا يحمل على أحد هذين الأمرين بل هو بالخيار إن شاء صامه متتابعا وإن شاء صامه متفرقا. الثالث أن ينوي أن ينذر صيام شهر صيام شهر وينوي التتابع ما الحكم؟ على قول المذاهب الأربعة أنه يلزمه ماذا؟ أنه يلزمه التتابع لأنه نواه نوى التتابع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيلزمه أن يصوم ذلك الشهر أن يلزمه أن يصوم شهرا متتابعا. طيب انقطع الصيام ما الحكم فيه؟ انقطع الصيام انقطعه إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر يعني إذا نوى صيام شهر معين إذا نذر صيام شهر معين أو نوى التتابع فما الحكم؟ إما أن يكون القطع لعذر وإما أن يكون القطع لغير عذر. فإن كان القطع لعذر يا إخواني إن كان القطع لعذر فإنه لا ينقطع تتابعه. مثل ماذا العذر؟ مثل المرأة التي حاضة المرأة أو مثل السفر مثل المرض. طيب ما هو العذر الذي يبيح القطع؟ قد تقدم لنا في كتاب الظهار وقد أيضا في الأيمان ما هو العذر وعرفنا أن الراجح من أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم أن كل عذر يبيح الفطرة في رمضان يلا شباب فإنه يبيح الفطرة في النذر ويبيحه أيضا في الكفارة لأن وجوب رمضان أعلى وأكبر من وجوب ماذا؟ ما دونه من النذر ومن أيضا الكفارة. فإذا كان شهر رمضان صيام رمضان اللي هو ركن الدين ركن من أركان الدين يجوز قطعه بهذا العذر فلأن يجوز في غيره مما هو دونه من باب يلا شباب من باب أولى. ما هو الذي يبيح العذر في رمضان؟ حيض المرأة نفاسها السفر المرض كذا الجوع الشديد يعني ما يشبه لحاق الضرر به كل عذر يبيح الفطر في رمضان فإنه يبيح له الفطر يلا شباب في صيام الكفارة وفي صيام النذر الذي اشترط فيه التتابع أو في صيام نعم في صيام النذر المعين فإنه يبيح الفطر. إذا كان لغير عذر ما الحكم فيه؟ في خلاف على قولين. القول الأول أنه يستأنف الصيام لأن من ضرورة التتابع أن يقع الصيام بعضه وراء بعض من ضرورة التتابع فإذا قطعه لغير عذر لم يحصل التتابع فيستأنف الصيام متتابعا يعني يبدأ من جديد ويصوم الشهر كاملا ثم بعد ذلك يكفر كفارة يمين. لماذا؟ لأنه أوقع الصيام يلا في غير محله أوقع الصيام في غير محله أو في غير محله في غير زمانه فهو قد أوقعه في غير محله فيكون عليه كفارة يمين لإيقاع الصيام في غير موضعه الذي التزم به فهو قد أخل بوصف النذر وهو زمانه فيلزمه أن يكفر كفارة يمين. القول الثاني أنه لا يستأنف بل يكمل صومه يكمل صومه ويكون قد خالف في فطر هذا اليوم ويقضي هذا اليوم بعد وتبرأ ذمته لأنه قد صام صدق عليه أنه قد صام ماذا؟ أنه قد صام شهرا يلا أخواني كاملا أنه قد صام شهرا كاملا. طيب لو نذر صيام شهر بعينه فصار الشهر 29 يوما فهل يلزمني صوم يوما أم لا؟ يلا شباب لا الجواب لا. لماذا؟ لأن الشهر يطلق على الشهر الهلالي والشهر الهلالي قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا وإذا كان شهر رمضان وهو ركن الدين يعني صيام رمضان هو ركن الدين قد يقع الشهر فيه كاملا وقد يقع فيه ناقصا يعني غير كامل غير تام 29 يوما ومع ذلك يصح صيامه ويجزئ المكلف فلا أن يجزئ في باب في النذر من باب يلا من باب أولى وكذا في الكفارة. طيب لو نوى لو نذر صيام شهر وأطلق لو نذر صيام شهر وأطلق الراجح قبله أنه لازم ماذا لا يلزم التتابع كم يلزم أن يصوم الأقرب أنه يلزم أن يصوم 30 يوما أنه يلزم أن يصوم 30 يوما فيصوم 30 يوما لكن لا يلزم التتابع يصوم أيام ثم يفطر ثم يصوم أيام ثم يفطر حتى يكمل الأيام التي عليه وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب من باب النذر نسأل الله عز وجل التمام والتيسير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.